قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. قال رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقة فيها أعمالهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصراط، والصراط هو جسر ينصب على متن جهنم يقسمها إلى نصفين، مستقيم وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، يجوزه الناس عبر متن جهنم وهم يتفاوتون في مرورهم على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنه من يمر كجواد الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يصعد ويهوي تارة عافنا الله وإياكم، ومنهم من يريد العبور فتخطفه كلاليب جهنم فيقع فيها والعياذ بالله. وهو المراد بقوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولذلك لما سألت حفصة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، فاستشكلت ذلك وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه يقول، إن الله تبارك وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد هو المرور على الصراط، وقال لها: ألا ترين أنه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فاتضح بذلك أن المقصود بالورود هنا هو المرور على الصراط، فالكل يمر، ولا يلزم من الورود الدخول، ولا يلزم من الورود أنها تنال منهم، فإن من كتب الله له النجاة فإنه يمر عليه خلال أقل من مقدار صلاة يؤديها مصل خفيفة. لذلك فإن الأمر خطير، وكلاليب جهنم عن يمينه وعن شماله، فالواجب الاستعداد له والتزود بما يؤهلك للمرور عليه وعبوره، والسلامة من كلاليب جهنم عافانا الله وإياكم منها. وطريق النجاة إنما هو بالسير على هدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح، بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير، والجد في ذلك، والعض عليه بالنواجذ، والثبات عليه إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، والموفق من وفقه الله في هذا الباب وغيره. ولذلك يجب على المسلم أن يعمل ويدعو ويسأل الله الثبات. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ودعاء الناس ودعاء المؤمنين وهم يجوزون الصراط: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، أي سلمنا من الوقوع فيها، لأنها عن يمينهم وعن شمائلهم يرونها رأي العين. فدعاؤهم وهم يعبرون: اللهم سلم سلم. والسالم من سلمه الله سبحانه وتعالى. فيجب الاستعداد لتلك المواقف بالعمل الصالح الذي نخلص فيه لله تبارك وتعالى، ونتابع فيه هدي إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يجوزه بسلام. ثم قال رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. ثم ذكر الإيمان بالحوض، ولعل الحوض والميزان كلها قبل الصراط، فذكر المصنف هنا لا يقتضي تقديما ولا تأخيرا، وإلا فالترتيب أن الحوض قبل الصراط ولا شك، لأن من نجا من الصراط لا يمكن أن يذاد عن الحوض، ولكن الحوض والميزان والشفاعة والأشياء هذه كلها قبل ماذا؟ كلها قبل الصراط، قبل المرور على الصراط وقبل عبوره. وهذا الحوض العظيم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حوض طوله مسيرة شهر، وعرضه كذلك، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه وأن لا يحرمنا. وأنه يشخب فيه يزاب من الجنة، وأنه يأتي الناس يتدافعون يريدون الشرب منه. والحوض حديث من الأحاديث المتواترة، متواترة معنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وإنه لا يذاد عنه أقوام. معنى فرطكم أي أسبقكم إليه، أسبقكم وأولكم ورودا له، لأن الفرط معناه السابق. أنا فرطكم على الحوض، ثم إنه يذاد عنه أقوام، يدفع عنه أقوام، يمنعون من الشرب منه، فيقول: ربي أمتي أمتي. وفي رواية: أصحابي أصحابي. فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومعنى سحقا أي بعدا، يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والرافضة قاتلهم الله يحملون هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه ولقوه وآمنوا به وماتوا على ذلك، لأنهم يعتقدون أنهم قد ارتدوا وهم أولى بهذا اللقب، أولى بهذا الوصف. فالصحابة كلهم عدول، ولا ينال منهم إلا منافق بين النفاق أو ملحد من الملاحدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهم الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فالواجب أن نحبهم وأن نواليهم وأن نوالي من يواليهم وأن نعادي من يعاديهم، لأنهم الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وهم الذين نقلوا إلينا هذا الدين كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أمانة وصدق وإخلاص، ولم يدخروا وسعا في تبليغ ما أمرهم الله به وما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد ارتدادهم فهو المرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو الكافر، ومن اعتقد فسقهم فهو الفاسق، ومن نال منهم فهو الذي يجب أن ينال منه. الصحابة رضوان الله عليهم بلا استثناء كلهم عدول، وكلهم قد نفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك تذكيرا. ولذلك لا نخوض حتى فيما جرى بينهم من الأمور، لا نخوض، لأن الخوض يجرئ على النيل منهم. وإنما نعتقد أنهم كلهم عدول وكلهم مجتهدون وأنهم مأجورون على اجتهاده. نعود إلى الحديث فيقول: أمتي أمتي. وفي رواية: أصحابي. فيقال، وفي رواية أن عليهم آثار الوقوف، يعني من أهل القبلة. فيقال: إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. فيتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سحقا سحقا لمن غير وبدل. فمن يبتدع في دين الله ما ليس منه فقد غير وبدل. ومن أخضع الدين للعقل ينفي ويثبت كما يحلو له وكما يروق له فقد أعظم على الله سريا. فيتبرأ ممن غير وبدل في دين الله، ويتبرأ منهم ويبتعد عنهم. وإذا تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم فلن ينالوا خيرا ولن يجدوا خيرا، لأن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن أعمالهم يدل على فساد تلك الأعمال، ويدل على سوء طوية، ويدل على مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. فلذلك يجب الإيمان بالحوض، وكل ما أخبر الله عنه من المغيبات أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وحري بأهل البدع والأهواء الذين يدخلون في دين الله ما ليس منه أن يكونوا ممن يذادون عن الحوض والعياذ بالله، لأنهم في الواقع غيروا وبدلوا، غيروا دين الله وأدخلوا فيه ما ليس منه، وقالوا على الله بغير علم، وافتروا على الله الكذب وهم يعلمون، وأحدثوا تشريعات من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك فإنهم خليقون بهذا اللقب وبهذا الأمر، وأنهم حريون به، أعني المنع من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يسقينا وإياكم شربة لا نضمه بعدها أبدا. نعم. ثم قال رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. لخص المصنف رحمه الله هنا عقيدة السلف في باب الإيمان أو في تعريف الإيمان، وهو ينبني على دعائم ثلاث: القول والعمل والتصديق. ولا بد من تلازم هذه الأمور الثلاثة، وإلا فلا إيمان. قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، ولا بد من تلازم هذه الأشياء الثلاثة. فلا يكفي التصديق عن القول، ولا يكفي التصديق عن القول، ولا يكفي القول عن التصديق، ولا يكفي العمل عن التصديق والقول، ولا يكفي القول والعمل عن التصديق، ولا يكفي العمل والتصديق عن القول. والمهم أن هذه الأشياء الثلاثة متلازمة. ولذلك عرف السلف الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان الذي هو القلب، وعمل بماذا؟ وعمل بالجوارح، أي عمل بما أمر الله تبارك وتعالى بالعمل به. وهناك تعريفات أخرى عند طوائف المنحرفة للإيمان. فقالت الجهمية: إن الإيمان المقصود به المعرفة، فيكفي الإنسان أنه يعرف ربه، عندها يكون مؤمنا ولو لم يعمل شيئا من الطاعات. فيقولون إن مجرد المعرفة، هؤلاء الذي يقول هذا هو بعض غلاة الصوفية، الجميع لهم قول آخر، يقولون ماذا؟ الإيمان هو مجرد المعرفة، فإذا عرف الإنسان يعني ربه فإن هذا يكفي في الإيمان، ولو لم يقر به، ولو لم يعمل بمقتضى. ومقتضى هذا القول الفاسد أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين، أليس كذلك؟ لأنهما يعرفان الله. قال الله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو يعرف الله: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يعرف الله تبارك وتعالى، ولكنه معرض عنه. فهذا مذهب فاسد، وهو قول ابن عربي وأضرابه من أن الإيمان مجرد المعرفة. ولذلك يقول قاتله الله، يقول ابن عربي: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم. لماذا قال هذا؟ في خصوصه، وخصوصه مليئة بالمنكرات والمخالفات الشرعية. إذن هذا قول فاسد، وتترتب عليه أقوال أكثر. ومن قائل أن الإيمان هو مجرد الإقرار وهم الجهمية ومقتضى قولهم والمرجئة بعض المرجئة ومقتضى قولهم هذا أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين، لأنهم يقرون في الظاهر وإن كانوا يجحدون في ماذا؟ في الباطل. فمقتضى هذا التعريف الفاسد أن يكون المؤمنون المنافقون ماذا؟ مؤمنين، وهذا باطل، بل هو عين الباطل، بل من أبطل الباطل. ومن قائل إن الإيمان هو التصديق، وهذا قول طوائف المرجئة وهم على ضربين، منهم من يقول الإيمان التصديق ويرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء غلاة المرجئة والجهمية، مرجئة جهم، هؤلاء خطيرون جدا، وإذا وصل الأمر بهم إلى استحلال ارتكاب الذنوب ويرون أن هذا حلال، فإن هذا يكون ماذا؟ كفر، يكون كفرا ينقل عن ملة الإسلام. والطائفة الثانية مرجئة الحنفية، وهؤلاء يوجبون الأعمال لكن يرون أنها خارجة عن مسمى الإيمان، ولا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ويقولون أن الإيمان وحده هو التصديق وحده، الإيمان هو التصديق فحسب. وهؤلاء لنا معهم وقفة، لأن الطوائف الأولى سواء الذي يرون أن الإيمان مجرد القول والنطق، أو الذين يرون أنه مجرد المعرفة، أو الذين يرون أنه مجرد الإقرار، أو الذين يرون أنه مجرد التصديق ويرتبون عليه أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هؤلاء المرجئة، وقد سبق أن تكلمنا عنه. ولكن لنا وقفة يعني قصيرة مع مرجئة الحنفية. هم يرون وجوب الأعمال، لا يرون سقوط الأعمال، لكن مع ذلك لا يدخلونها في ماهية الإيمان، ويرون أنها ليست من أركان. وهذا القول قول فاسد أيضا. ولذلك رتبوا عليه مسألة خطيرة، وهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بينما عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة قائمة على هذا سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن نعلم أنهم يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن أهله في أصله سواء، وهذا باطل، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها حتى الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية، عندما قال وأصله في أهله سواء، وعندما قال الإيمان هو التصديق. فلا يمكن أن يقارن إيمان مثل أبي بكر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاق الناس بأمر وقر في قلبه، وقال ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر وبين سائر الناس ولو كانوا أكثر منه عبادة وأكثر منه زهادة. حتى لو وجد هذا من الناس فإنهم لم يبلغوا عشر من شار أبي بكر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طلعت الشمس على من على أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء المتمسكون بلفظة التصديق قالوا الإيمان هو التصديق، والإيمان قد يكون مرادفة للتصديق وقد يكون على غير التصديق. فإذا يعني الإيمان الذي تصور الحنفية أنه متساوٍ عند جميع المسلمين هذا قول فاسد ومعارض للنصوص. والله تبارك وتعالى دائما يصف المؤمنين بأوصاف كثيرة، ومنها العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فيطلق الإيمان أو دخل العمل في الإيمان. ولذلك جاء في حديث وفد عبد القيس تعرف الإيمان بالأعمال الظاهرة، ولا تدري ما أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. فأطلق الإيمان على ماذا؟ على العمل. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عنها. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. والحياء صعبة من الإيمان. والحياء صعبة من الإيمان. فدل هذا على إطلاق الإيمان على العمل، وليس الإسلام الظاهر فقط هو الذي يدل على العمل، بل إن الإيمان هو الذي يعني ينطلق تصح الأعمال من خلال صحته وتفسد بفساد. فالإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما الإيمان ينطبق على هذه التعاين الثلاث: القول والعمل والاعتقاد. وإذا كانت الأعمال قد أطلق على الأعمال، فإن الناس فيه يتفاوتون، فإن الناس يتفاوتون في هذا، والإيمان يزيد وينقص كما بينا. ويدل على زيادته قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا، قوله تبارك إنما يؤمنون بآية الذين إذا ذكر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تبارك وتعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زدناهم زادهم هدى، الذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى: وزدناهم هدى. والآيات كثيرة، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك جاء في الحديث أن الإيمان قد يتلاشى حتى يكون أقل من مثقال الذرة. من هنا قال: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. وأما دعواهم أن زيادته كفر ونقصه نفاق أو فسوق، فإن هذا مما لا طائل تحته، بل هو قول باطل. يمكن لأي واحد أن يقول هذا، يمكن لأي واحد أن يقول هذه مثل هذه الدعوة، لكن العبرة بما دل عليه الدليل، والعبرة بإقامة الحجة. وأما ما يرددونه من أحاديث في هذا الباب من عدم زيادة الإيمان ولا نقصه، فهي أحاديث باطلة لا يصح شيء منها. ولذلك قيل في أحدها، قال شعبة في رواية أحدها وهو أبو المهزم، قال: لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا، والعياذ بالله. فإذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والإيمان لا يصح إلا بالمتابعة. قال رحمه الله: ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. بعد أن بين دعائم الإيمان التي ينبني عليها، ذكر النية ويعني بها الإخلاص: ولا قول ولا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا أشار المصنف إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا قول ولا عمل إلا بنية، أي لا بد من الإخلاص. والأمر الثاني أنه لا بد من الموافقة والمتابعة، وهي أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرنا بماذا؟ بشروط قبول العمل، وهو أن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإنه لا بد أن يكون خالصا لوجه الله وصوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة، ولا متابعة بلا إخلاص. فالإخلاص عزيز وعظيم، قد يفتقده كثير من الناس، وهو عمل قلبي لا اطلاع لأحد عليه إلا الله. لذلك كل واحد منا أدرى بنفسه فيما إذا كان مخلصا أم، والعياذ بالله بالعكس. وكذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح العمل الذي نريد أن نتقرب به إلى الله إلا بوجود هذين العنصرين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على وجوب الإخلاص قوله تعالى، قول الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. ولما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من شهد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا مخلصا من قلبه. وأما المتابعة والموافقة، المقصود بها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا لا بد من وجود الإخلاص والمتابعة معا، لأن هذين الشرطين لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالواجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدي الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة والسير على منهج السلف الصالح.